أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر الطياني، قال أخبرنا حميد بن زنجوي، قال أخبرنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حفظ في يومي حفظ في يومي ذلك حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح. قوله تعالى: الله رفع بالابتداء. شرع المصنف رحمه الله في تفسير آية الكرسي، وابتدأ تفسيرها بذكر ثلاثة أحاديث في بيان فضل هذه الآية، وهذا منهج حسن وهو جار على طريقة العرب كما ذكر ابن حجر في فتح الباري أنهم إذا أرادوا الحديث عن الشيء ابتدأوا بذكر فضله لتتشوف النفوس إليه. فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث في فضل آية الكرسي. الحديث الأول حديث أبي بن كعب: أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري ثم قال: ليهنك العلم. وفي رواية: ليهنك العلم أبا المنذر. ثم قال: والذي نفسي بيده، نفس محمد بيده، إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا الحديث أخرجه مسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في حفظ الزكاة لما جاءه الشيطان على هذه القصة الطويلة، ثم قال له في آخر الحديث: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، لن يزال عليك من الله، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري. وهذا بيان فضل عظيم لهذه السورة، وأنها تكون حفظا لقارئها وحرزا له حتى يصبح. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حاميم إلى آخر الحديث حفظ في يومه ذلك حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح، رواه الترمذي وفي إسناده ضعف. وبقي كذلك من الأحاديث حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا من المواضع التي تقرأ فيها آية الكرسي، وهي أدبار الصلوات الخمس، ومن قرأها كانت له ضمانا إلى الجنة. وهذا الحديث رواه كما سبق رواه الترمذي وأسناده صحيح. فهذه كل هذه الأحاديث تبين فضل آية الكرسي، والآن سيشرع المصنف رحمه الله في تفسيره. هو بعد لم يفسرها، لكن ذكر الأحاديث التي تتشوف النفوس لفضل هذه الآية ومعرفة ما فيها من أحكام. وهذا المنهج وهو ذكر فضائل السور أو الآيات التي جاء فيها فضائل سار عليه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه غالبا ما يذكر فضائل السورة إذا كان قد ورد فيها، وليس كما يفعل بعض المفسرين ممن هو ليس من أهل الحديث وليس يذكرون أحاديث في فضائل السورة وحديث ضعيفة. بل ابن كثير رحمه الله إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في التاريخ، يبدأ بذكر فضل السورة ثم يفسر السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: الله رفع بالابتداء، وخبره في لا إله إلا هو الحي الباقي الدائم على الأبد، وهو من له الحياة

وقيل كرسيه ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم كرسيا، ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه، يقال هذان الشيء ويثقلاني حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأنداد. وقيل العلي بالملك والسلطنة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال في قوله الله: رفع بالابتداء أنه مبتدأ، وخبره جملة لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر قراءة ابن مسعود القيام، وقراءة علقمة القيم، وهما قراءتان شاذتان. ثم بين معنى القيوم، ذكر في معنى القيوم 4 أقوال. القول الأول قول مجاهد، قال القيوم القائم على كل شيء. القول الثاني وقال الكلبي القائم على كل نفس بما كسبت. والقول الثالث وقيل هو القائم بالأمور. والقول الرابع قال أبو عبيدة الذي لا يزول. وهذه المعاني المذكورة لا تعارض بينها، وهي مما يشمله معنى القيوم، فهذا من اختلاف التنوع. ثم قال في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو النوم الخفيف أو هو مقدمة النوم، والنوم هو الثقيل المزيل للقوة والعقل. ثم قال في قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ذكر في معنى قوله تعالى ما بين أيديهم وما خلفهم 5 أقوال. القول الأول قال مجاهد وعطاء والسدي: ما بين أيديهم من أمر الدنيا، وما خلفهم من أمر الآخرة. والقول الثاني وقال الكلبي: ما بين أيديهم يعني الآخرة، وما خلفهم يعني الدنيا. القول الثالث وقال ابن جريج: ما بين أيديهم ما مضى أمامهم، وما خلفهم ما يكون بعدهم. والقول الرابع وقال مقاتل: ما بين أيديهم ما كان قبل خلق الملائكة، وما خلفهم ما كان بعد خلقهم. والقول الخامس: ما بين أيديهم ما قدموه من خير أو شر، وما خلفهم ما هم فاعلوا أي سيفعلونه. هذه الأقوال 5 لا تعارض بينها، والله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأحوال كلها، وهذه من باب اختلاف التنوع وضرب المثل. ثم قال في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ذكر 4 أقوال في معنى الكرسي. ما معنى الكرسي؟ قال: واختلفوا في الكرسي، فقال الحسن هو العرش نفسه. هذا القول الأول. القول الثاني قال أبو هريرة: الكرسي موضوع أمام العرش. قد يكون هذا بمعنى القول الأول، وقد لا يكون هذا قول أبو هريرة معنى آخر، قال الكرسي أمام العرش وليس العرش نفسه. والقول الثالث في بعد ذلك ببضعة أسطر، وروى سعيد بن جبير عن عباس قال: أراد بالكرسي علمه، وهو قول مجاهد، ومنه قيل للصحيفة كراسة. والقول الرابع وقيل كرسيه ملكه وسلطانه. والصواب أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، أما تفسيره بالعلم فضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بعضهم: كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتبين مما سبق أن الكرسي الصواب فيه أنه هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهو خلق عظيم. ولذلك قال: أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي، كدراهم 7 ألقيت في ترس. ثم ذكر جزء من حديث الأوعال، قال: وقال علي المقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع، وهو بين يدي العرش، ويحمل الكرسي 4 أملاك، إلى آخر هذه الجملة. هذا حديث المعروف بحديث الأوعال، وهو حديث ضعيف لا يصح. ثم قال في قوله تعالى: ولا يؤوده أن يثقله ويشق عليه حفظهما، وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي على الأشياء. وقيل العلي بالملك والسلطنة. والواجب القول الأول ظاهر، الرفيع فوق خلقه والمتعالي، وما القول الثاني وقيل العلي بالملك والسلطنة، هذا قد يفهم منه وقد يذكره بعض المؤولة لنفي علو الذات، والواجب إثبات علو الذات وعلو القهر وعلو القدر لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، المقلاة من النساء لا يعيش لها ولد، وكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودنه، فإذا عاش ولدها جعلته في اليهود، فجاء الإسلام وفيهم منهم. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار، فأرادت الأنصار استردادهم وقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا. فنزلت هذه الآية: لا إكراه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأجلوهم معهم. وقال مجاهد: كان ناس مسترضعين في اليهود من الأوس، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير قال: الذين كانوا مسترضعين فيهم لنذهبن معهم ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلهم، فنزلت: لا إكراه في الدين. وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من ابن سالم بن عوف ابنان، فتنصر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فلزمهما أبوهما، وقال لا أدعكما حتى تسلما. فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يا يدخل بعضي النار وأنا أنظر. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، فخلى سبيلهما. وقال قتادة: وعطى: نزلت في أهل الكتاب إذا قبل الجزية، وذلك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب، فلم يقبل منهم إلا الإسلام، فلما أسلموا طوعا أو كرها أنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا ويقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الإسلام. وقيل: كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فصارت منسوخة بآية السيف. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنهما: قد تبين الرشد من الغي، الإيمان من الكفر والحق من الباطل، فمن يكفر بالطاغوت عن الشيطان. وقيل: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. وقيل: كل ما يطغي الإنسان فاعول من الطغيان، زيد ستة وفيه بدلا من لام الفعل كقولهم حانوت وتابوت، فالتاء فيها مبدلة من هاء التانيث. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين. والوثقى تأنيث الأوثق. وقيل: العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، لا انفصام لها لا انقطاع لها، والله سميع. قيل: لدعائك يوم الإسلام عليم بحرصك على إيمانهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وبين سبب نزول هذه الآية، وهو ما ذكره عن سعيد بن جبير، ثم ذكره بمعناه عن مجاهد وكذا عن مسروق، كذا ما جاء عن قتادة وعطاء، كلها بنفس المضمون. وأن أصل هذه القصة أنه كان أولاد للأنصار أو أقارب للأنصار كانوا على دين أهل الكتاب، فلما أسلموا أرادوا أن يدخلوهم في الإسلام برغما عنهم، بدون رغبة منهم، فأنزل الله هذه الآية. فإذا تبين أن سبب نزول هذه الآية في اليهودي أو النصراني الذي يجبر إلى الدخول في الإسلام، فليس لنا أن نجبره، لأن له أن يسلم وله أن يدفع الجزية ويبقى على دينه، فإذا لم يفعل فإنه يقاتل. أما أننا نرغمه على الدخول في الإسلام فإن هذا ليس لنا، ولذلك هذه الآية ينبغي أن تنزل على وجهها، فمن كان في مثل هذه الحالة فيقال له لا إكراه في الدين. أما أن تنزل هذه الآية على مسلم يرتد هذا غلط، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المقدمة أن سبب النزول يعين على فهم الآية. بعض الناس يأتي إلى هذه الآية التي نزلت في اليهود والنصارى وينزلها على المسلمين، فإذا جاء مسلم مرتد عن الإسلام وقيل لا بد من إقامة الحد عليه قال لا إكراه في الدين، وهذا ليس على وجهه، بل المسلم الذي يرتد فيه آيات وفيه أحاديث بينت حكمه وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فتبين أن هذه الآية نزلت في حال خاصة، فهي تكون في هذه الحالة ومن كان في مثلها. ثم قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يعني الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، وقيل كل ما يطغي الإنسان فاعل، وهذه المعاني لا تعارض بينها، فالشيطان فرد من أفراد الطاغوت، وما عبد من دون الله فهو طاغوت، هذا شامل للشيطان ولغيره، وكل ما يطغي الإنسان ومنه الشيطان أو غير ذلك من رؤساء ممن يدعون إلى أنفسهم أو من رؤساء أهل الضلالة والبدع، فهؤلاء كلهم من الطواغيت. والتعريف الثاني هو أشمل هذه التعريف، ولذلك قال عنه جماعة من العلماء إنه أحسن حد للطاغوت كل ما عبد من دون الله أو كل ما تجاوز به حده وعبد من دون الله وهو راض. ثم قال الله تعالى ثم قال في قوله تعالى ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال بالعقد الوثيق المحكم في الدين، وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله، لا انفصام لها لا انقطاع لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره، وقال الحسن ولي هدايتهم يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من الكفر إلى الإيمان. قال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام، وجعل الظلمات والنور فالمراد منه الليل والنهار. سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقه، وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال مقاتل يعني كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وحيي بن أخطب وسائر رؤوس الضلالة، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يدعونهم من النور إلى الظلمات. والطاغوت يكون مذكرا ومؤنثا وواحدا وجمعا. قال تعالى في المذكر والواحد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال في الجمع يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فإن قيل قال يخرجونهم من النور وهم كفار لم يكونوا في نور قط. قيل هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث لما يجدون في كتبهم من النعت، فلما بعث كفروا به. وقيل هو على العموم في حق جميع الكفار، قالوا منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج كما منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج، كما يقول الرجل لأبيه أخرجتني من مالك ولم يكن فيه، كما قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولم يكن قط في ملتهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قوله ذكر تعالى المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم، وقال الحسن ولي هدايتهم. وهذه الأقوال الأربعة لا تعارض بينها، فهي من لازم الولاية. ثم ذكر مشتركة أو كلية عن الواقدي، قال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام، وجعل الظلمات والنور فالمراد به الليل والنهار.

قال نمرود أنا أحيي وأميت. قرأ أهل المدينة أنا بإثبات الألف والمد في الوصل إذا تأتى ألف مفتوحة أو مضمومة، والباقون بحذف الألف، ووقفوا جميعا بالألف. قال أكثر المفسرين دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر فجعل ترك القتل إحياء له، فانتقل إبراهيم إلى حجة أخرى لا عجزا، فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت، فكان له أن يقول فأحيي من أمت إن كنت صادقا، وانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر أي تحير ودهش وانقطعت حجته. فإن قيل كيف بهت وكان يمكن أن يعارض إبراهيم فيقول لو سألت ربك حتى يأتي بها من المغرب، قيل إنما لم يقل لأنه خاف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه، فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه. والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه ومعجزة لإبراهيم عليه السلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآيات. وقال لأن آتاه الله الملك، لأن آتاه الله الملك فطغى، أي كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه. وذلك أن الملك قد يطغي صاحبه، وكذا الغنى والمال والصحة قد يطغى بها المرء، فالمرء إذا حصل له شيء من ذلك أن يحمد الله وأن يحذر النفس. ثم نقل عن مجاهد أنه ملك الأرض أربع: مؤمنان وكافران، المؤمنان سليمان وذو القرنين، وأما الكافران فنمرود وبختنصر. ثم ذكر أن العلماء اختلفوا في وقت هذه المناظرة متى كانت. قال مقاتل: لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه ليحرقه بالنار فحصلت هذه المناظرة. وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في النار. ثم ذكر قصة في ذلك، وذلك أن الناس قحطوا إلى آخر هذه القصة. هذه القصة والتفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ثم ذكر قراءة حمزة، وهي إسكان ياء الإضافة قبل، وهي إسكان الياء قبل ال، كرب الفواحش آيات الذين، فذكر مواضع حمزة يسكن الياء في 14 موضعا قبل ال. وثم ذكر من وافقه من القراء، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر القراءة في أنا، قال بإثبات الألف، وذلك أن أهل المدينة المراد به نافع وأبو جعفر يقرؤون بإثبات أنا، إذا أنا أحيي. وثم المد على مذهب القراء، أما بقية القراء فيقرؤون بحذف ألف أنا، أنا أحيي. ثم قال في قوله تعالى: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فتحير وانقطع. ولماذا لم يقل نمرود إذا أدعو ربك أن يأتي بها من المغرب؟ قال: قيل إنما لم يقله لأنه خاف لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه، فكان زيادة في فضيحته، أي يدعو إبراهيم ربه فيحصل هذا وتخرج الشمس من المغرب، فيكون هذا فضيحة له. ثم قال: والصحيح الذي رجحه المصنف أن الله صرفه عن تلك المعارضة، أي لم ترد على ذهنه، وصرفه الله عنها إظهارا للحجة عليه أو معجزة لإبراهيم. وأما ما ذكره من معارضة أولى فهذه معارضة واهية، لما قال أنا أحيي وأميت فيأتي برجلين محكوم عليهما بالسجن فيطلق أحدهما ويقتل الآخر، هذا ليس إحياء وإماتة، الإحياء المراد به أن يحيي الميت. فلكن لما رآه إبراهيم في جدله غير عاقل وغير سوي انتقل معه إلى أمر لا فرار عنه ولا يستطيع أن يتملص منه، فذكر له هذا الأمر ثم انقطعت حجته. نعم الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية، وهذه الآية منسوقة على الآية الأولى، تقديره: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، وإلى الذي مر على قرية، وقيل تقديره: هل رأيت الذي حاج إبراهيم في ربه، وهل رأيت الذي مر على قرية. واختلفوا في ذلك الماجد، فقال قتادة وعكرمة والضحاك وعزير بن شرخية، وقال وهب بن منبه هو أرمية بن حلقية، وكان من سبط هارون وهو الخضر، وقال مجاهد هو كافر شك في البعث، واختلوا في تلك القرية، فقال وهو بن عكرمة وقتادة هي بيت المقدس، وقال الضحاك هي الأرض المقدسة، وقال الكلبي هي دير سابر أباد، وقال السدي سلمى باد، وقيل دير هرقل، وقيل هي الأرض التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقيل هي قرية العنب، وهي على فرسخين من بيت المقدس، وهي خاوية ساقطة، يقال خاوي البيت بكسر الواو، يخوي خوا مقصورا إذا سقط، وخوى البيت بالفتح خواء ممدودا إذا خلا، على عروشها سقوفها واحدها عرش، وقيل كل بناء عرش، ومعناه أن السقوف سقط ثم وقعت الحيطان عليها. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان السبب في ذلك على ما روى محمد بن إسحاق ابن منبه أن الله تعالى بعث إرميا إلى ناشية بن أموس ملك بني إسرائيل يسدده في ذلك، ويأتي بالخبر من الله عز وجل، فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي، فأوحى الله تعالى إلى أرميا أن ذكر قومك نعمي وأعرفهم أحداثهم وادعوهم إلي، فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقوني، عاجز إن لم تبلغني، مخذول إن لم تنصرني، فقال الله عز وجل: أنا ألهمك. فقام إرميا فيهم ولم يدر ما يقول، فألهمه الله في الوقت خطبة بليغة طويلة بين لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وقال في آخر عن الله تعالى: وإني أحلف بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحكيم، ولأسلطن عليهم جبارا فارسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبع عدد مثل سواد الليل المظلم. ثم أوحى الله تعالى إلى إرميا: إني مهلك بني إسرائيل بيافث، ويافث من أهل بابل، وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام. فلما سمع إرميا ذلك صاح وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه، فلما سمع الله تضرعه وبكى ناداه: يا إرميا أشق عليك ما أو أشق عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا ربي، أهلكني قبل أن أرى في قوله وشق ثيابه. هذه الحكاية بطولها سيطيل فيها المصنف عفى الله عنه من الإسرائيليات، وفيها أمور منكرة والله أعلم بصحتها. ومن الألفاظ المنكرة ما جاء عن هذا النبي أنه شق ثيابه وبكى ونبذ الرماد على رأسه، وهذا لا يقع من الأنبياء، لأن هذا الفعل معارض لقدر الله، والأنبياء هم من أكثر الناس إيمانا بما يقضي الله عليهم من أقدار. قبل ذلك في قوله: أو كالذي مر على قرية، قال اختلف في ذلك المار، فذكر ثلاث أقوال. والله أعلم، كل هذه من الإسرائيليات كما بينه ابن جرير وجماعة من العلماء، أن لا يعلم على التحديد من هذا الذي مر. ثم اختلفوا في القرية، وذكر في ذلك ستة أقوال أو سبعة أقوال في هذه القرية التي مر عليها، وكذلك هذه التفاصيل والأقوال من الإسرائيليات. والله أعلم بهذه القرية، ولا فائدة من تحديد القائل ولا من القرية، والعبرة بالقصة الحاصلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ونبذ وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه، فلما سمع الله تضرعه وبكاءه ناداه: يا إرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا ربي، أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به. فقال الله تعالى: وعزتي لا أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قبلك. ففرح إرميا بذلك وطابت نفسه، فقال: لا، والذي بعث موسى بالحق لا أرضى بها لك بني إسرائيل. ثم أتى الملك فأخبره بذلك، وكان ملكا صالحا، فاستبشر وفرح، فقال: إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة، وإن عفى عنا فبرحمته. ثم إنهم لبثوا بعد الوحي 3 سنين لم يزدادوا. لم يزدادوا إلا معصية وتماديا في الشر، وذلك حين اقترب هلاكهم فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلوا، فسلط الله عليهم بخت نصر فخرج في 600,000 راية يريد أهل بيت المقدس. فلما فصل سائرا أتى الملك الخبر فقال لإرميا أينما زعمت أن الله أوحى إليك؟ فقال إرميا إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. فلما قرب الأجل بعث الله إلى إرميا ملكا قد تمثل له رجلا من بني إسرائيل، فقال له إرميا ومن أنت؟ قال أنا رجل من بني إسرائيل أتيتك أستفتيك في أهل رحمي وصلت أرحامهم ولم آت إليهم إلا حسنا ولا يزيد إكرامي إياهم إلا إسخاطا لي فأفتني فيهم. قال أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم وأبشر بخير. وانصرف الملك فمكث أياما ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه فقال أنا الذي أتيتك في شأن أهلي. فقال له إرميا ما طهرت أخلاقهم لك بعد؟ قال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى رحمة إلا قدمتها إليهم وأفضل. فقال له النبي إرميا عليه السلام ارجع فأحسن إليهم، أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلحهم. فقام الملك فمكث أياما وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد، ففزع منهم بنو إسرائيل. فقال ملكهم لإرميا يا نبي الله أينما وعدك الله؟ قال إني بربي واثق. ثم أقبل الملك إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربي عز وجل الذي وعده، فقعد بين يديه فقال أنا الذي أتيتك في شأن أهلي مرتين؟ فقال النبي ولم يأن لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه. فقال الملك يا نبي الله كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه، فاليوم رأيتهم في عمل لا يرضي الله. فقال النبي على أي عمل رأيتهم؟ قال على عمل عظيم من سخط الله فغضب الله وأتيتك لأخبرك وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق نبيا إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم. فقال إرميا يا مالك السماوات والأرض إن كانوا على حق وصواب فأبقهم وإن كانوا على عمل لا ترضاه فأهلكهم. فلما خرجت الكلمة من فم إرميا أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس فالتهب مكان القربان وخسب بسبعة أبواب من أبوابها. فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه وقال يا مالك السماوات أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك ودعائك. فاستيقن النبي عليه السلام أنها فتياه وأن ذلك السائر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطار إرميا حتى خالط الوحوش ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس ووطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس. ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا فيقذفه في بيت المقدس، ففعلوا حتى ملأوه. ثم أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس فاجتمع عندهم صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل، فاختار منهم 70,000 صبي فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه، فأصاب كل رجل منهم 4 غلمة، وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانيا وفرق من بقى من بني إسرائيل 3 فرق، فثلثا قتلهم وثلثا سباهم وثلثا أقرهم بالشام. وكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزل الله في بني إسرائيل بظلم، فلما ولى عنهم بخت نصر راجعا إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له مع عصير عنب في ركوة وسلة تينا حتى غشي إيليا، فلما وقف عليه ورأى خرابها قال أنى يحيي هذه له بعد موتها؟ وقال الذي قال إن المار كان عزيرا إن بخت نصر لما خرب بيت المقدس وقدم بسبي بني إسرائيل ببابل كان فيهم عزير ودانيال و7,000 من أهل بيت داود، فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل دير هرقل على شط دجلة، فطاف في القرية فلم يرى فيها أحدا وعامة شجرها حامل، فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب منه وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق. فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال تعجبا لا شكا في البعث. رجعنا إلى حديث وهب قال ثم ربط إرميا حماره بحبل جديد فألقى الله تعالى عليه النوم، فلما نام نزع الله منه الروح 100 عام ومات حماره وعصيره وتينه عنده، فأعمى الله عنه العيون فلم يرى واحد وذلك وضوحا، ومنع الله السباع والطير لحمه. فلما مضى من موته 70 سنة أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس يقال له نوشك، فقال إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا حتى يعود أعمر ما كان. فانتدب الملك 1,000 قهرمان مع كل قهرمان 300,000 عام وجعلوا يعمرونه. فهلك الله بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه، ونجى الله من بقي من بني إسرائيل ولم يمت ببابل، وردهم جميعا إلى بيت المقدس ونواحيه، وعمروا 30 سنة وكثروا حتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه. فلما مضت 100 أحيا الله من عينيه، وسائر جسدي ميت، ثم أحيا جسده وهو ينظر إليه، ثم نظر إلى حماره فإذا عظام متفرقة بيض تلوح. فتسمع صوتا من السماء: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمع. فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض، ثم نودي: إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وجلدا. فكانت كذلك. ثم نودي: إن الله يأمرك أن تحيا أن تحيا. فقام بإذن الله ونهق، وعمر الله إرميا، فهو الذي يرى في الفلوات. فذلك قوله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أي أحياه؟ قال: كم لبثت؟ أي كم متت؟ يقول: لما أحياه الله بعث إلي ملكا فسأله: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. وذلك أن الله تعالى أماته ضحا في أول النهار، وأحياه بعد 100 عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس. فقال: لبثت يوما، وهو يرى أن الشمس قد غربت. ثم التفت فرأى بقية من الشمس، فقال: أو بعض يوم، بل بعض يوم. قال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك يعني التين، وشرابك يعني العصير، لم يتسنه أي لم يتغير. فكان التين كأنه قطف من ساعته، والعصير كأنه عصر من ساعته. قال الكسائي: كأنه لم تأتي عليه السنون. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب: لم يتسن بحذف الهاء في الوصل، وكذلك فبهدى ومقتدي. وقرأ الآخرون بالهاء فيما وصلا ووقفا، فمن أسقط لها في الوصل جعل لها أصيلة زائدة. وقال: أصله يتسنى فحذف الياء بالجزم، وأبدل منه هاء في الوقف. وقال أبو عمرو: هو من التسنن بنونين، وهو التغير، كقوله تعالى: من حمأ مسنون، أي متغير، فعوضت من إحدى النونين ياء، كقوله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتمطى، وكقوله: وقد خاب من دساها، وأصله دسيتها. ومن أثبت الهاء في الحال إن جعل الهاء أصلية لام الفعل، وهذا على قول من جعل أصل السنة السنة وتصغيرها سنيهة، والفعل من السانهة. وإنما قال: لم يتسنى، ولم يثني، مع أنه أخبر عن شيئين رد التغيير إلى أقرب اللفظين، وهو الشراب، واكتفى بذكر أحد المذكورين لأنه في معنى الآخر. وانظر إلى حمارك، فنظر فإذا هو عظام بيض، فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض، فكساه اللحم والجلد وأحيا وهو ينظر. ولنجعلك آية للناس، قيل الواو زائدة مقحمة. وقال الفضل: وأدخلت الواو في دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، معناه: ولنجعلك آية، أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت. قال أكثر المفسرين: وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شابا، وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية. هذه القصة التي ذكرها كما سبق من الإسرائيليات، وفيها أمور منكرة ولا حاجة إلى ذكرها. ثم قال في قوله تعالى: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك يعني التين، وشرابك يعني العصير. كون الطعام التين الله أعلم بذلك. لم يتسنه أي لم يتغير. ثم ذكر القراءة في يتسنه، وأن من القراء وهم حمزة والكسائي يقول حذفوا الهاء يتسنه، اعتبروا هذه الهاء هاء السكت ليست من أصل الفعل. ومن القراء من أثبتها وصلا ووقفا وجعلوا الهاء أصلية، قال: ومن أثبت الهاء في الحالين جعل الهاء أصلية لام الفعل، ثم بينها. ثم قال في قوله تعالى: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، قيل الواو زائدة مقحمة، ولنجعلك آية للناس أي وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس. وقال الفراء: أدخلت الواو فيه دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، معناه: ولنجعلك آية أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت. قاله أكثر المفسرين، وهذا من آيات الله على البعث، إنه أمات هذا الرجل 100 عام ثم بعثه، وقيل أنه عاد إلى قريته شابا، وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية، والله أعلم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأ أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالرأي، معناه نحييها، يقال أنشر الله الميت إنشارا ونشرة نشورا. قال الله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، وقال في اللازم: وإليه النشور. وقال الآخرون: بالزاي، أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض. وإنشاز الشيء رفعه، وإزعاجه يقال أنشزته فنشز، أي رفعته فارتفع. واختلفوا في معنى الآية، فقال أكثرنا أراد به عظام حماره، وقال السدي: إن الله تعالى أحيا عزيرا ثم قال له: انظر إلى حمارك قد هلك وبليت عظامه. فبعث الله تعالى ريحا فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل، وقد ذهبت بها الطير والسباع، فاجتمعت فركب بعضها في بعض وهو ينظر، فصار حمارا من عظام ليس فيه لحم ولا دم. ثم نكسوها لحما، ثم كسى العظام لحما ودما، فصار حمارا لا روح فيه. ثم أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه، فقام الحمار ونهق بإذن الله. وقال قوم: أراد بعظام هذا الرجل، وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته فهو أحيا الله، فهو هو بل أماته هو فأحيا الله عينيه ورأسه وسائر جسده ميت. ثم قال: انظر إلى حمار مالك. فنظر فرأى حماره قائما واقفا كهيئته يوم ربطه حيا، لم يطعم ولم يشرب 100 عام. ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير وتقدير الآية: وانظر إلى حمارك، وانظر إلى عظامك كيف نشيزها، في الآية: تقديم وتأخير وتقدير ما، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف نشيزها، ولنجعلك آية للناس. وقال قتادة عن كعب والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والسدي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أحيا الله تعالى على عزير بعدما مات 100 سنة ركب حماره حتى أتى محلته، فأنكره الناس وأنكر الناس ومنازله، فانطلق على وهم حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة كانت عرفته وعقلته، فقال له عزير: يا هذه، هذا منزل عزير؟ قالت: نعم، هذا منزل عزير. وبكت وقالت: ما رأيت أحدا من كذا وكذا من كذا وكذا سنة يذكر عزير. قال: فإني أنا عزير. قال: سبحان الله، فإن عزيرا قد فقدناه من 100 سنة لم نسمع له بذكر. قال: فإني أنا عزير، كان الله وماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: فإن عزيرا كان رجل مستجاب الدعوة ويدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية، فادعو الله أن يرد لي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. فدعا ربه ومسح بيدي على عينيها فصحت، وأخذ بيدها وقال: قومي بإذن الله تعالى. فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة، فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير. فانطلقت إلى بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وابن لعزير شيخ كبير ابن 110 سنة، وبنو بني شيوخ في المجلس، فنادت: هذا عزير قد جاءكم. فكذبوها فقالت: أنا فلانة مولاتكم، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، وزعم أن الله كان مات 100 سنة ثم بعث. فنهض الناس فأقبلوا إليه، فقال: ولده كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. وقال سدي والكلبي: ولما رجع عزير إلى قومه قد أحرق بخت نصه التوراة، ولم يكن من الله عهد بين الخلق، فبكى عزير على التوراة، فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء، فمثلت التوراة في صدره، فرجع إلى بني إسرائيل وقد علمه الله التوراة وبعثه نبيا، فقال: أنا عزير. فلم يصدقوا، فقال: إني عزير، قد بعثني الله إليكم ليجدد لكم توراتكم. قالوا: أمل أملها علينا. فأملأ عليهم من ظهر قلبه، فقالوا: ما جعل الله التوراة في صدر رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابنه. فقالوا: عزير ابن الله. وستأتي القصة في سورة براءة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: فلما تبين له ذلك أيان قال أعلم، قرأ حمزة الكسائي مجزوما موصولا على الأمر على ما قال الله تعالى له أعلم، وقرأ الآخرون أعلم بقطع الألف ورفع الميم على الخبر عن عزير أنه قال لما رأى ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وذكر القراءة الأخرى: ننشرها، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر خلاف العلماء في هذه العظام التي أحياها الله، هل هي عظام الحمار، حمار هذا الذي قال هذه المقالة، أو عظام القائل؟ قال الأكثرون، أي جمهور العلماء، أراد به عظام حماره. وقال السدي: إن الله أحيا عزيرا ثم قال: انظر إلى حمارك، قد هلك وبليت عظامه، إلى آخر هذا القول. وقال قوم أراد به عظام هذا الرجل، ولعل الأقرب هو قول الجمهور لأنه الأوفق للسياق، وكذا لا يحتاج إلى تقدير. أما على القول بأنها عظام الرجل فنحتاج إلى تقدير، لذلك قال وتقدير الآية وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننشزها. وفي الآية تقديم وتأخير، والقول الذي لا يحتاج إلى تقديم وتأخير هو الأولى من اعتماد القول الذي فيه تقديم وتأخير. وعلى كل حال فهذه آية من الله، سواء كانت في إحياء عظام الحمار أو إحياء عظام هذا القائل. ثم ذكر تفاصيل مروية عن بني إسرائيل في عزير، وكيف أحياه الله، وكيف جاء إلى قومه، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الحسن وقتادة وعطاء الخرساني وابن جريج: كان سبب هذا السؤال من إبراهيم عليه السلام أنه مر على دابة ميتة. قال ابن جريج: كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء: في بحيرة طبرية. قالوا: فرآها وقد توزعت دواب البحر والبر، فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها، فما وقع منها يصير في البحر. فإذا جزر البحر ورجع جاءت السباع فأكل منها، فما سقط منها يصير ترابا. فإذا ذابت السباع جاءت الطير فأكلت منها، فما سقط منها قطعت الريح في الهواء. فلما رأى ذلك إبراهيم عليه السلام تعجب منها، وقال: يا ربي قد علمت لتجمعنا من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف دواب البحر، فأرني كيف تحييها لأعاين. فازداد يقينا فاعتبه الله تعالى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى يا ربي، علمت وآمنت، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة. أراد أن يصير له علم أن يصير له علم اليقين أي أن يصير له علم اليقين عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة. وقيل كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما احتج على نمرود فقال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخر. فقال إبراهيم: إن الله تبارك وتعالى يقصد إلى جسد ميت فيحييه. فقال له نمرود: أنت عاينته؟ فلم يقدر يقول نعم، فانتقل إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي بقوة حجتي. فإذا قيل: أنت عاينته؟ فأقول: نعم قد عاينته. وقال سعيد بن جبير: لما اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك، فأذن له. فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار، فدخل داره. وكان إبراهيم عليه السلام أغير الناس، إذا خرج أغلق بابه. فلما جاء وجد في دار رجلا فترى عليه ليأخذه، فقال له: من أذن لك أن تدخل داري؟ فقال: أذن لي رب هذه الدار. فقال إبراهيم: صدقت. وعرف أنه ملك. فقال: من أنت؟ فقال من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، جئت أبشرك بأن الله تعالى قد اتخذك خليلا. فحمد الله عز وجل وقال: فما علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءك ويحيي الموتى بسؤالك. حينئذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنك اتخذتني خليلا وتجيبني إذا دعوتك. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وأخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى عن وهب بهذا الإسناد مثله، وقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. حكي عن محمد بن إسحاق وابن خزيمة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في أن الله قادر على يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سأله. وقال أبو سليمان الخطابي ليس بقولي نحن حق بالشك من إبراهيم، فاعتراف بالشك على نفسي ولا على إبراهيم، لكن في نفي الشك عنهما. يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك، وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس. وكذلك قوله لو لبيت في السجن طول ما لبيت يوسف لا عجبت الداعي. وفي الإعلام أن مسألة ابن إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. وقيل لما نزلت هذه الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. قوله أولم تؤمن معناه قد آمنت فلما تسأل، قد آمنت فلما تسأل، شهد له بالإيمان كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، يعني أنتم كذلك ولكن ليطمئن قلبي بزيادة اليقين. قال فخذ أربعة من الطير. قال مجاهد وعطاؤنا بن جريج أخذ طاووسا وديكا وحمامة وغرابا، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه ونسرا بدل الحمامة. وقال عطاء الخراساني أوحى إليه أن خذ بطة خضراء وغرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر فصرهن إليك، قال أبو جعفر وحمزة فصرهن إليك بكسر الصاد أي قطعهن ومزقهن، يقال صار يصير صيرا إذا قطع، وإن صار شيء صيارا إذا انقطع. قال الفراء ومقلوب من صريت أصري صريا إذا قطعت. وقال الآخرون فصرهن بضم الصاد ومعناه أملهن إليك وجههن، يقال صرت الشيء أصوره إذا أملته، ورجل أصور إذا كان مائل العنق. وقال عطاء معناه واجمعهن وضمهن إليك، يقال صار يصور صورا إذا اجتمع، ومنه قيل لجماعة النحل صور. وما فسره بالإمالة والضم قال في إضمار المعنى فصورهن إليك ثم قطعهن، فحدث اكتفاء بقوله ثم جعل على كل جبل منهن جزءا لأنه يدل عليه. وقال أبو عبيدة فصورهن معناه قطعهن أيضا، والصور القطع. قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، قرأ عاصم برواية أبي بكر جزءا مثقلا مهموزا، والآخرون بالتخفيف والهمز. وقضى أبو جعفر مشددة الزاي بلا همز وأراد به بعض الجبال. قال بعض المفسرين أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطع ويخلط ريشها ودماء ولحما بعضها ببعض ففعل، ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال. واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أمر أن يجعل كل طائر أربعة أجزاء ويجعلها على أربعة أجبل على كل جبل ربعا من كل طائر، وقيل جبل على جانب الشرق وجبل على جانب الغرب وجبل على جانب الشمال وجبل على جانب الجنوب. وقال ابن جريج والسدي جزاء سبعة أجزاء ووضعها على سبعة أجبل وأمسك رؤوسهن ثم دعاهن تعالين بإذن الله تعالى، فجعلت كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى، وكل ريشة تطير إلى الريشة الأخرى، وكل عظم يصير إلى العظم الآخر، وكل بضعة تصير إلى الأخرى. وإبراهيم ينظر حتى لقيت كل جثة بعضها بعضا في السماء بغير رأس، ثم أقبلنا إلى رؤوس النسائي، فكلما جاء طائر مال برأسه فإن كان رأسه دنا منه وإن لم يكن تأخر حتى التقى كل طائر برأسه. فذلك قوله تعالى ثم ادعوهن ياتينك سعيا، قيل المراد بالسعي الاسراع والعدو، وقيل المراد به المشي دون الطيران كما قال الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله اي فامضوا، والحكمه بالمشي دون الطيران كونه ابعد من الشبهه لان لو طارت لهدواها متوهم انها غير تلك الطير وان ارجلها غير سليمه والله اعلم. وقيل السعي بمعنى الطيران، واعلم ان الله عزيز حكيم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى واذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ذكر المفسر رحمه الله ثلاثة أقوال لسبب هذه المقولة. القول الأول قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني وابن جريج كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه مر على دابة ميتة إلى آخر هذا السبب. وقيل كان السبب الثاني، وقيل كان سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما احتج عليه نمرود قال نمرود أنا أحيي وأميت، فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخر، فقال إبراهيم إن الله تبارك وتعالى يقصد إلى جسد ميت فيحييه، فقال له نمرود أنت عاينته فلم يقدر أن يقول نعم، فانتقل إلى حجة أخرى. والسبب الثالث، وقال سعيد بن جبير: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر إبراهيم، فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار، فإلى آخر هذا السبب. وهذه التفاصيل والأسباب كلها من الإسرائيليات، والله أعلم بأيها أو بسبب هذه المقولة، لكن اليقين أن إبراهيم قال هذا الأمر. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في عند مسلم، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل هذا معناه الشك؟ وأجاب عنه، وجه الحديث بتوجيهين لعالمين جليلين. التوجيه الأول عن ابن خزيمة، قال عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث: لم يشك النبي ولا إبراهيم في أن الله قادر على يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سأل، أي ويريهما كيف يحيي الموتى عيانا. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني ذكره عن أبي سليمان الخطابي، حمد الخطابي، قال شارح البخاري وسنة أبي داود وغيرها ولو كتب النافعة، قال: ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، لكن فيه نفي الشك عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنا لم أشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك. هذا معنى هذا التوجيه. ثم ذكر في قوله تعالى: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، وذكر فيها قراءتان بفصو بضم الصاد وبكسرها فصرهن إليك، وهما قراءتان متواترتان، وبين معنى ذلك أي قطعهن ضمهن قطعهن. ثم قال في قوله تعالى: ثم جعل كل جبل منهن جزء، وذكر القراءة الأخرى جزء، وهما قراءتان متواترتان. قال بعض المفسرين: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطير وينتف ريشها ويقطعها ويخرج ريشها ودمها إلى آخر، ثم الاختلاف في عدد الأجزاء، ثم كيف وضع هذه الطيور، كيف ناداها وكيف جاءت، وهذا كلهم الوارد من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. اليقين ما هو في ظاهر الآية أنه قطعهن وأجعل على كل جبل منهن جزء. كم عدد هذه الجبال؟ هذه أربعة وخمسة وقل وأكثر، الله أعلم، لم يرد في ذلك شيء صحيح. ثم ادعهن يأتينك سعيا، قيل المراد بالسعي الإسراع والعدو، وقيل المراد به المشي دون الطيران. قال: لماذا؟ قالوا: الحكمة في المشي دون الطيران كونه أبعد من الشبهة، لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيور، ربما تختلط في غيرها فيظن أنها غيرها، لكن لما تأتي تمشي من محلها الذي وضعها فيه فإن هذا يكون أبلغ وأبعد عن الشبهة. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فيه إضمار تقديره مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع حبة وأراد بسبيل الله الجهاد، وقيل جميع أبواب الخير أنبتت أخرجت سبع سنابل جمع سنبلة، في كل سنبلة مئة حبة، فقيل فما رأينا سنبلة فيها مئة حبة فكيف ضرب المثل به، فكيف ضرب المثل به، قيل ذلك متصور غير مستحيل، وما لا يكون مستحيلا جاز ضرب المثل به وإن لم يوجد، معناه في كل سنبلة مئة حبة أن جعل الله فيها، وقيل هو موجود في الدخن، وقيل معناه أن إن بذرت أنبتت مئة حبة، فما حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا إليها، وكذلك تأوله الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقيل معنى يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، وقيل معنى يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء ما بين 70 إلى 70 إلى 700 إلى ما شاء الله من الأضعاف مما لا يعلمه إلا الله تعالى، والله واسع غني يعطي عن ساعة عليم بنية من ينفق ماله. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال الكلبي نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. جاء عبد الرحمن ب4000 درهم صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كانت عندي 8000، فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4000 درهم و4000 أقرضتها ربي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيما أمسكت لك وفيما أعطيت. وأما عثمان فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك ب1000 بعير بأقتابها وأحلاسها، فنزلت فيهما هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان رضي الله عنه ب1000 دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يده ويقلبها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. فأنزل الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وهو أن يمن عليه بعطاء فيقول أعطيتك كذا، ويعد نعمه عليه فيكدرها، ولا أذى هو أن يعيره فيقول إلى كم تسأل وكم تؤذيني. وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عندما لا يحب وقوفه عليه. وقال سفيان من ولا أذى هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيت وأعطيت فما شكرت. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يسقر عليه فكف سلامك عنه. فحضر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه لأنه من عباد تعيير وتكدير ومن الله إفضال وتذكير، لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف أي كلام حسن، ورد على السائل جميل، وقيل عدة حسنة. وقال الكلبي دعاء صالح، دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب. وقال الضحاك نزلت في إصلاح ذات البين. ومغفرة أي تستر عليه خلته ولا تهتك عليه ستره. وقال الكلبي والضحاك يتجاوز عن ظالمه، وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده، خير من صدقة يدفعها إليه يتبعها أذى أي من وتغير للسائل، أو قول يؤذيه، والله غني أي مستغن عن صدقة العباد، حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل قال في سبيل الله الجهاد وقيل جميع أبواب الخير، والقول الثاني هو الأشمل، ومن أبواب الخير الجهاد. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم أورد إشكال وأجاب عنه، قال فإن قيل فما رأينا سنبلة فيها 100 حبة فكيف ضرب المثل به؟ الجواب الأول قيل ذلك متصور غير مستحيل، وما لا يكون مستحيلا جاز ضرب المثل به وإن لم يوجد. والتوجيه الثاني وقيل هو موجود في الدخن. والتوجيه الثالث قيل معناه إنها إن بذرت أنبتت 100 حبة، فما حدث من البذر الذي كان فيها كان مضافا إليها، مقصود ب100 حبة من البذر. ثم قال في قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، قيل معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. والقول الثاني وقيل معناه يضاعف هذا ويزيد لمن يشاء ما بين 7 إلى 700 إلى 700. ثم ذكر سبب نزول قول تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال الكلبي نزلت هذه الآية في عثمان إلى آخر هذه المقالة. وهذه الكلبي معروف حاله وضعيف، وهذا يحتمل أن يكون من المراد به من التفسير أو من ضرب المثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أنه ممن يدخل فيها عثمان، وذلك أن أسباب النزول على 3 أنواع: ما كان نصا وهو الصريح في سبب النزول المراد به ما لا يحتمل غيره، وهو قول سبب نزول هذه الآية كذا، إذا قالوا سبب نزول هذه الآية كذا فهذا السبب لا يحتمل التأويل. الثاني ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين، محتمل أن يكون سبب ومحتمل أن يكون مراد به التفسير أو ضرب المثل، وهو قولهم كان كذا وكذا فأنزل الله قوله تعالى كذا. والثالث ما كان مجملا وهو ما يرد عليه عدة احتمالات ولا يترجح أحد على الآخر، وقولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا كالذي ذكره الكلبي، نزلت هذه الآية، فهذا يحتمل به ضرب المثل أو يحتمل به أن هذا من التفسير ولم يرد به سبب النزول. ثم قال في قوله تعالى من ولا أذى، من ولا أذى، قال سفيان هو أن يقول قد أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه، يعني السلام الزايد عما كان عنه، لكن إذا كنت أنت تعرفه وتسلم عليه كسجيتك ثم أعطيت شيئا ثم استمرت بالسلام عليه فهذا لا بأس به، لكن أن تتقصد تسلم عليه، وهذا يفعله بعض الناس إذا أعطى شخص يسلم عليه ويكثر السلام عليه كأنه يذكره بما أعطاه ويقول كأن أنا أعطيتك كذا فاشكرني أو ادع لي أو نحو ذلك، فهذا من المن لا ينبغي للمرء أن يتحدث ولا أن يخبر به أحدا ولا أن يقول لمن أعطاه قد أعطيتك، لأن هذا كله ليس من كريم الخلق، هذا من جانب. الجانب الآخر يفسد العمل، قد يفسد العمل كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل على أن المن والأذى من أسباب فساد الصدقة، فساد أجر الصدقة، لأنه يؤذي به من تصدق عليه. ثم قال في قوله تعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف أي كلام حسن، وقيل عدة حسنة، قال دعاء صالح، وهذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بينها، كلها يشملها القول المعروف. فإذا جاء السائل قال أعطني، قال أسأل الله أن يرزقك، أو قال ليس عندنا شيء الآن تأتينا في وقت آخر، أو دعا له بالرزق، أو قال موفق ومسدد ونحو ذلك من العبارات، فهذا الذي ينبغي أن يرد به السائل ولا ينبغي أن يزجر وينهر، كما قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، فهذا يشمل سائل العلم وسائل المال. لكن إذا السائل تجاوز في سؤاله فينبغي أن ينبه على ذلك، كما يفعل بعض من يسأل فيأتي ويسأل في المسجد يطلب من الناس الصدقة في المسجد، هذا ينبغي أن ينهر، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وبعض الناس يخلط بين الأمور، إذا نهر الإمام على السائل قالوا له وأما السائل فلا تنهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبتاع في المسجد أو يسأل عن ضالة فقولوا لا أربح الله بيعك أو لا أربح الله تجارتك ولا رد الله ضالتك، مع أنه يطلب شيء له حق له، فإن المساجد، ومع ذلك قال النبي في هذه القولة الشديدة لأن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لسؤال الناس أو للبيع والشراء أو للسؤال عن الضالة، وإنما بنيت لذكر الله، هذا يشغل الناس، قد يقطع أذكار الناس وقد يشوش عليهم، هذا أمر لا ينبغي، وإنما يوجهه الإمام ويقول له اخرج واجلس خارج المسجد أو اجلس عند الباب ونحو ذلك ويرزقك الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجور صدقاتكم بالمن على السائل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما بالمن على الله تعالى والأذى لصاحبها، ثم ضرب لذلك مثلا فقال كالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس امرأة وسمعة ليروا نفقته ويقول إنه كريم سخي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يريد أن الرياء يبطل الصدقة ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين. وهذا للمنافقين، لأن الكافر معلن بكفره غير مراء، فمثله أي مثل هذا المرائي كمثل صفوان وهو الحجر الأملس وهو واحد وجمع، فمن جعله جمعا فواحد صفوان، ومن جعله واحدا فجمعه صفي عليه أي على الصفوان، تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد العظيم القطر فتركه صلدا أي أملس، والصلد الحجر الصلب الأملس الذي لا شيء عليه، فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته ويؤذي ويري الناس في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب على هذا الصفوان. فإذا كان يوم القيامة بطل كله وضع حل، لأنه لم يكن لله عز وجل كما أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي على ثواب شيء مما كسبوا وعملوا في الدنيا، والله لا يهدي القوم الكافرين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عمرو بن أبي عامر مولى المطلب عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال يا رسول الله يوم الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارثي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن محمود قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن اخبرني الوليد بن ابي الوليد ابو عثمان المدايني ان عقبة بن مسلم حدثه ان شفي الاصبحي حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قال ابو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له انشدك الله بحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ أنا معلم كما أنزلت على رسولي، فقال بلى يا ربي، قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار، فيقول الله لو كذبت وتقول وملائكته كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فقال بلى يا ربي، قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله لو كذبت وتقول ملائكته كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول له في ماذا قتلت؟ ويقول يا ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، قال على السائل والأذى لصاحبها، ثم ضرب الله مثلا لهذا الذي يتصدق ثم يمن بصدقته بمثل قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وهذا الذي امتن بصدقته وهذا المرائي مثله ماذا؟ قال فمثله كمثل صفوان، المراد الصفوان الحجر الأملس عليه تراب، فأصاب هذا الحجر الأملس عليه تراب ثم أصاب هذا الحجر مطر شديد، فإن التراب سيذهب ولا يبقى منه شيء، فتركه صلدا أملس. قال فهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته، فيشمل ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أنواع، أولا المنافق، والثاني المرائي، والرياء هو إظهار المرء عمله ليراه الناس ويحمدوا عليه، يتصدق رئاء الناس، يقول فلان كريم، فلان ساعد، فلان يبادر، فلان لا يبالي بالمال. هذا كله من الرياء، ولا ينبغي المرء أن يعمل عمل رياء، وإنما يعمله لله. والثالث الذي يمن بصدقته ويؤذي الناس، يتصدق على الناس ويؤذيهم بصدقته. فهؤلاء الثلاثة مثلهم كمثل هذا الحجر الأملس الذي عليه تراب، وأتاه مطر شديد فلا يبقى من التراب شيء، كذلك هؤلاء لا يبقى لهم من الأجور شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثين في التحذير من الرياء. الحديث الأول حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، عند الإمام أحمد وغيره. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية. ويدعى بهؤلاء الثلاثة: من جمع القرآن، ومن قتل في سبيل الله، ومن أنفق ماله في سبيل الله. ثم يكون جزاء هؤلاء أنهم تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا هذا لله، وإنما فعلوه رياء الناس. وعلى المرء أن لا يفكر في الناس كثيرا، ولا يعلق نفسه في الناس وماذا قالوا عنه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: من المخلص؟ قال: الذي يستوي عنده ثناء الناس وذم الناس. فالناس عنده سواء أثنوا أم ذموا، طبعا هذا إذا كان هو على طريق صواب. أما إذا كان هو على طريق خاطئ ثم يقول لا أبالي بالناس، لا، هذا أمر آخر. لكن إذا كان هو على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، على منهج العلماء، فلا يبالي بالناس، ولا ينبغي له أن يربي نفسه على ملاحظة ما يقول الناس، وإنما يعلق قلبه بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلب رضا الله تعالى وتثبيتا من أنفسهم. قال قتادة: احتسابا. وقال الشعبي: والكلبي تصديقا من أنفسهم، من يخرجون الزكاة طيبة بأنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا، وقيل على يقين بإخلاف الله عليهم. وقال عطاء ومجاهد: يثبتون أن يضعون أموالهم. قال الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله أمضى، وإن كان يخالطه شك أمسك. وعلى هذا القول يكون التثبيت بمعنى التثبت، كقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي تبتلا، كمثل جنة أي بستان. قال المبرد: والفراء إذا كان في البستان نخل فهو جنة، وإن كان فيه كرم فهو فردوس. بربوة قرأ ابن عامر وعاصم بربوة، وإلى ربوة في سورة المؤمنون بفتح الراء، وقرأ الآخرون بضمها، وهي المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار، فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء، وإنما جعلها بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى. أصاب وابل مطر شديد كثير فآتت أكلها ثمرها. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتثقيل، وزاد نافع وابن كثير تخفيف أكله والأكل، وخفف أبو عمرو: ورسولنا ورسولكم ورسولهم وسبلنا ضعفين، أي أضعفت في الحمل. قال عطاء: حملت في السنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين. وقال عكرمة: حملت في السنة مرتين، فإن لم يصبها وابل فطل، أي فطش، وهو المطر الضعيف الخفيف ويكون دائما. قال السدي: هو الندى، وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص، فيقول كما أن هذه الجنة تريع في كل حال ولا تخلف، سواء قل المطر أو كثر، فكذلك يضعف الله صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي، سواء قلت نفقته أو كثرت، وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. ثم ذكر القراءة الأخرى بضم الراء بربوة، وما قراءتان متواترتان، وبين معنى الربوة أو الربوة هي المكان المرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار، فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء، لأنه إذا علاه الماء فإنه يفسد، وإذا هو علا عن الماء فإنه يفسد كذلك لأنه يضعف ولا بد له من ماء، وإنما جعله بربوة لأن النبات عليها أحسن وأزكى ما يكون. ثم قال في قوله تعالى: فأتت أكلها وأكلها، المراد قال قرأ نافع وابن كثير أبو عمرو التخفيف أي بالإسكان أكلها، وهما قراءتان متواترتان ضعفين. فإن لم يصبها وابل يعني مطر، فطل أي فطش، وهو المطر الخفيف، الطل الذي يكون المطر الخفيف الذي يكون للنبات، وهو من أنفع ما يكون للنبات. ثم بين هذا المثل ما هو، قال: هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المؤمن المخلص، فيقول كما أن هذه الجنة تريع في كل حال ولا تختلف سواء قل المطر أو كثر، كذلك يضاعف الله في صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي ولا يرائي ولا ينافق، وإنما يريد بصدقته وجه الله سواء قلت نفقته أم كثرت. يعني كما أن المطر قد يكثر على هذه الأرض أو المكان أو يقل ويأتي الطل، فكذلك هذه النفقة قلت أو كثرت فإن الله يضاعفها، كما قد جاء في الحديث أنه إن الله يربي هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه حتى تكبر وتكون شيئا كثيرا إذا كان قد تصدق بها لوجه الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأنبه أننا الأسبوع القادم إن شاء الله سنختم سورة البقرة، تفسير سورة البقرة، ثم نتوقف أسبوع الإجازة التي بين الفصلين وأسبوع الأول من دراسة، ونشرع في المواصلة في التفسير الأسبوع الثاني. أما الأسبوع القادم فالدرس قائم بإذن الله لإكمال سورة البقرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.